قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير قال: سمعت طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما قتل أبي يوم أحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، كلم الله أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. فقال: يا رب، تردني فأقتل فيك ثانية. فقال: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب، أخبر من ورائي. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقة أبي معاوية عن عياض بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك؟ قلت: بلى. فقال: إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر. فقال: سل تعطى. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر قال: سأله رجل: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له. فذكر الحديث. وقال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يوالي هذه الأبواب والأحاديث في باب الأسماء والصفات. وهذا الباب قد سبق الكلام عليه وأورد فيه عدة أحاديث، وصار الكلام عليها قبل رمضان، ثم ما زال يكرر هذه الأحاديث ويبوب لها. والغرض من ذلك أن في تلك الفترة انتشرت تلك الأفكار بين الناس، أي أفكار الجهمية والمعتزلة ومن يقول بقولهم، وهو إنكار صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه لا يتكلم كما يشاء كما قال أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الكلام، وسبق الحديث على أن صفة الكلام صفة نقص، صفة كمال، وأن من لا يتكلم ناقص. والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى وله الصفات العلى، وكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فالله أولى بها، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى خاطب موسى عليه السلام بقوله: وكلم الله موسى تكليما، وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة. وثبت الكلام في آيات كثيرة في كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بذلك، فهو الذي نادى موسى وسمعه حينما ناداه، وذاك الحديث الذي سبق ذكره وهو أيضا في الصحيحين، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة حينما يجمع الخلائق يناديهم بصوت يسمعه من قرب، كما يسمعه من بعد لا فرق بينهما. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يكلم عباده متى شاء وكيف شاء. وذكرت لكم على أن من الشبه التي أوردها من ينكر هذه الصفة أنهم تصوروا على أن الكلام لا يمكن أن يحدث إلا من لهات وهنجرة ولسان. وهذه القاعدة التي اتبعوها وإن كانوا يقصدون التنزيه كما يدعون فهي صفة تشبيه، لأنهم قدح في أذهانهم على أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا من شخص له لهات وحنجرة ولسان، لأنهم يقيسون الغيب على الشاهد، والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أثبت صفة الكلام لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الأحاديث الماضية وفي هذه الأحاديث التي سنتحدث عن الشاهد في كل حديث منها عن هذا القصد الذي أراده المؤلف. وذكرنا لكم على أنه لا يشترط أن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة كما تصور هؤلاء، وإنما الله تبارك وتعالى أنطق بعض مخلوقاته وليس لها تلك الآلة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك حجرا كان يسلم عليه، وكلنا نعلم على أنه وردت في ذكر المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزات الحسية التي شارك فيها الأنبياء السابقين إضافة إلى المعجزة المعنوية وهي القرآن الكريم، أن الحصى سبح في كفه وسمعه الصحابة، والحصى لا لهات له ولا حنجرة، وأن جذعا أو أن الجذع الذي كان يخطب عليه في المسجد هذا حينما تركه وخطب على المنبر حينما صنع له المنبر حن إليه. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه يوم القيامة حينما يحاسب الخلائق وحينما ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لأن الله قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تلك الأعمال التي نعملها كلها مسجلة ومسطرة علينا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكن كما ورد في الحديث أن الإنسان أكثر شيء جدلا، والله تبارك وتعالى حينما يحاسب هذا الشخص ويسأله عن ذلك المكتوب الذي سجل عليه يحاول الإنسان أن ينكر وأن يجادل وأن الملائكة ظلموه وسجلوا عليه شيء لم يعمله، والله تبارك وتعالى يقول له هل رأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى؟ فيقول نعم. الله تبارك وتعالى يختم على فيه فلا ينطق، ثم تشهد الجوارح، الجوارح هذه الأيدي والأرجل كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، حينما يأذن الله لهذه اللحمة أن تنطلق وتتكلم بعد أن يختم على فيه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا الجلد وهذا العضو ينطق ويتكلم ولا نشاهد فيه لا لسان ولا لها ولا حنجرة. إذن ليس من شرط الكلام كما تصور هؤلاء على أنه لا يمكن أن يكون إلا بهذه الأدوات، وإنما الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينطق شيئا أنطقه. ونقول لله المثل الأعلى، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء، لا يحجر على الله أحد، ولا يجوز لهؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام لأنهم يخالفون النصوص من الكتاب والسنة. وحينما انتشرت هذه الأفكار بين الناس وتقبلها من تقبلها ولبسوا على من لبسوا عليه، حين ذلك قام العلماء وجمعوا النصوص الواردة في هذا الباب وألفوا الكتب. وكما نعرف أن ابن أبي عاصم المتوفى عام 287 هجرية يعني في القرن الثالث ألف هذا الكتاب، وكذلك غيرهم من العلماء ألفوا الكتب في هذا الباب لرد تلك الشبه، وإلا كان قبل ذلك الوقت الناس جميعا يقدرون الله حق قدره ويؤمنون بما جاء في كتاب الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت هناك حاجة لتأليف مثل هذه الكتب والرد على المخالف. ولكن حينما انتشرت البدع وجد من يخالف الكتاب والسنة، هب العلماء رحمهم الله فألفوا تلك الكتب في الرد على هذه الأفكار التي أشاعوها بين الناس. وكلكم يعلم ما حدث في زمن المأمون وفي هذه الفترة حينما لبس المعتزلة عليه واعتنق قولهم بخلق القرآن بحجة أن الله لا يتكلم، فقال لو أثبتنا أن الله يتكلم بالقرآن فمعناه شبهنا الله بخلقه. لبسوا على المعتصم على المأمون ثم المعتصم، فقبلوا منهم هذه الفكرة وأشاعها بين الناس، بل عزموا على تنفيذها قصرا حيث اختبروا العلماء وامتحنوهم وقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وضربوا من ضربوا، ومنهم الإمام أحمد الذي ضرب في عهد المعتصم، وكان المعتصم يطلب منه أن يقول كلمة حتى يفك القيود من رجليه، وهو أن يقول القرآن مخلوق، فيقول له تأتيني بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك. ولكن من أين له يأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فلما لم يجد بد والإمام أحمد صمم على رأيه وثبته الله تبارك وتعالى، ضربه ذلك الضرب المبرح الضرب الشديد، ولكن لم يجب الإمام أحمد رحمه الله، بل ثبته الله تبارك وتعالى. وبعد فترة وجيزة انتصرت السنة. وذكرت لكم قصة المناظرة التي حدثت في عهد المتوكل الذي رفع في عهده تلك المحنة، حينما جاءوا بذلك الرجل مقيد وألقوا عليه الامتحان، وقد قال هو للمتوكل أنه لا يستطيع أحد أن يناظره لأن كل ما عندهم باطل وأن الذي عنده حق، فتأثر ودع الجماعة الذين يناظرونه، فوجه له ذلك السؤال، أي أن ذلك العالم السني طلب من المتوكل وممن يناظره أن يكون السؤال له، فوجه السؤال لذلك الرجل وقال له: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك؟ يعني هل الرسول علم أن القرآن مخلوق؟ فقال: لا. قالوا: هل أبو بكر علم ذلك؟ قال: لا. وهل عمر علم ذلك؟ قال: لا. ثم عثمان ثم علي. فقال: سبحان الله، شيء لا يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدون وتعلمه أنت. فسقط في الامتحان ولم ينجح، ولكن طلب منه أن يقيله حتى يعود بجولة أخرى في المناظرة، فقاله: لا مانع عندي على أن يكون السؤال لي. فقبل منه فأعاد عليه نفس السؤال الذي سمعته: هل الرسول علم أبو بكر عمر عثمان علي؟ فقال: نعم. يعني في الجولة الأولى قال لم يعلموا، وفي الجولة الثانية قال علموا. فقال: هل دعوا إلى ذلك؟ هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أبو بكر عمر عثمان؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، شيء يسع الرسول ويسع الخلفاء الراشدين ولا يسعك؟ عند ذلك سقط. فلما سقط المتوكل كشف الله عن بصيرته ما هو عن بصره، هم يبصرون ويرون لكن البصائر هي التي لبس عليها، فكشف الله عن بصيرته على أن هؤلاء على ضلال وأن ما يدعو إليه هؤلاء هو على السنة. ولذلك يقول ابنه أنه دخل المقصورة ورفع رجل على أخرى ثم صار يكرر ذلك الكلام الذي قاله ذلك الرجل: الرسول لم يعلم إلى آخره، ثم قال: الرسول علم ولم يدعو، ثم بعد ذلك خرج وأمر بأن يطلق ذلك الرجل من قيوده، وقدم له هدية ولم يقبلها منه، فقال: تجلس عندنا نستفيد منك؟ فقال: لا، تأذن لي أن أعود إلى أهلي لأنني خرجت وهم يدعون عليك، لأنهم يعلمون أن من جاء يقتل، فترجع فتتركني حتى أعود إليهم حتى يرفع عنك الدعاء. فأذن له وعاد ورفعت المحنة. الشاهد أن هؤلاء الذين دعوا إلى هذه الأفكار لا دليل عندهم لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود الذين عبدوا العجل، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، جعلوه إله، فبين على أن هذا الإله الذي اتخذوه من علامات نقصه أنه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فالكلام صفة كمال، والله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نبهتكم وأعني طلاب العلم الذين يبحثون ويراجعون على أننا نجد في كتب المعتزلة حينما يتحدثون عن القرآن، وكذلك في كتب الأشاعرة حينما يتحدثون عن القرآن، يقول القرآن كلام الله المنزل، كلام الله المنزل. طيب، هل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لا. إذن هم يقولون كلام الله، ما معنى أنه كلام الله عندكم أي عند المعتزلة؟ يقولون أن الله خلقه ثم أنزله، أن الله خلقه ثم أنزله. إذا رجعت إلى الأشاعرة والماتريدية ومن يقول بقولهم، تجدهم يثبتون الكلام، صفة الكلام، أن الله متكلم. طيب، هذا الكلام هل يسمع؟ الله تكلم به مع جبريل وسمعه؟ قالوا لا، الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات. إذن هذا الموجود في المصحف الذي نقرأه ما هو؟ يقولون هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله. من الذي عبر أو حكى؟ يقولون إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن الموجود في المصحف بين أيدينا هو كلام الله، كلام الله تكلم به حقيقة، سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة، منه بدا وإليه يعود. لكن المعتزلة يقول ما بدا منه، بدا من ذاك المخلوق، أن الله خلقه في الهوى أو في الشجر أو في الحجر ثم بدا من ذاك المخلوق. لكن أهل السنة والجماعة يقولون منه بدا وإليه يعود، أي أن الله تكلم به، منه بدا وإليه يعود في آخر الزمن. فإذا وجدنا في هذه الكتب هذا التعبير، فلا بد أن نتأكد ماذا يقصدون بأنه كلام الله، كي يقصدون كما سمعتم على أنهم يقولون خلقه ثم أنزله. الأشاعرة والماتريدية ومن يقول بهذا الكلام بهذا القول يقولون أن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات. المعنى النفسي القائم بالذات لا يسمعه أحد، وسبق لنا في الحديث السابق في الدروس الماضية أن الله يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من قرب أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، ينادي بصوت يسمعه هؤلاء جميعا. فقولهم هذا مخالف لهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن ونادى ربك في آيات كثيرة نرجع إليها نجد ذلك، أن الله تبارك وتعالى نادى موسى وقال أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وموسى سمعه حينما ناداه. فلو كان ناداه بالكلام النفسي، الكلام النفسي ما يسمع، لأن الكلام النفسي القائم بالذات. يقولون كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، لا صوت ولا حرف. إذن الكلام النفسي القائم بالذات لم يسمعه أحد، والله قال في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله الذي يسمعه المشرك هو هذا الموجود في المصحف، أليس هو ذلك؟ المشرك ما يسمع كلام الله وهو المعنى النفسي القائم بالذات، حتى جبريل على رأيهم ما سمعه، فكيف هذا المشرك يسمع كلام الله؟ هذا لا يمكن إلا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أنه يسمع ما في هذا المصحف لأنه كلام الله تكلم به على جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يكرر كثيرا بسبب أن هذه الأبواب تكررت وذكر المؤلف في هذه الأحاديث. فهنا باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى، ثم أورد هذا الحديث فقال آدم لموسى عليهم السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب. المحاجة التي حدثت بين موسى وبين آدم عليهم السلام فيها هذا اللفظ، فقال آدم لموسى عليهم السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. تقرؤون في الآية وكلم الله موسى تكليما. وتذكرون القصة التي أشرنا إليها أن معتزليا قال لأحد النحاة أو لأحد القراء أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. موسى كما تعرفون الضمة لا تظهر على آخره وإنما هو مرفوع بضمة مقدرة، ويريد لفظ الجلالة يكون منصوبا بحيث أن المتكلم يكون هو موسى، وكلم الله موسى يعني موسى المتكلم والله هو المكلم. فقال له افرض أنني أقرأ لك هذه القراءة، وهذه القراءة لم تحدث ولم تثبت، ولكن قال افرض أنني أقرأ لك هذه القراءة فماذا تقول في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. فهذه آية في كتاب الله ليس فيها الاسم المقصور أو المنقوص حتى أن تأتي هذه الشبهة. فقال له افرض أنني أقرأ لك هذه القراءة، كما تعرفون أن القراءات قد تكون الآية فيها أكثر من قراءة، فمعناه عنده لو صارت هذه القراءة سيقال خلص قرئ القرآن بهذه القراءة وكلم الله موسى تكليما، فهو حجه بالآية الأخرى التي لا شبهة فيها ولا إشكال. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى تكلم مع نبيه موسى عليه السلام كما كلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ثم يتكلم مع الملائكة، ثم يتكلم مع خلقه كما ستأتي في هذه الأحاديث. إذن هذا الحديث الذي يحتج به آدم على موسى قال له هذه العبارة أنت الذي كلمك الله، هذا الحديث تشهد له تلك الآية التي سمعتم، بل هذا الحديث وهو في الصحيحين وأحاديث أخرى تثبت هذه الصفة كما جاءت في كتاب الله عز وجل. الحديث التالي وهو حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن حزام بن حرام قتل يوم أحد، في معركة أحد قتل، فكان ابنه يبكي عليه، وكان بعض الصحابة ينهونه عن ذلك، ولكن كما يقول والحديث الصحيحين أن الرسول ما كان يتكلم معه بالنهي وإنما قال له هذا القول. ماذا قال له؟ قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي يوم أحد، وكلكم تعرفون المعركة التي صارت في أحد وقد تحدثنا عنها في مناسبة سابقة، وهو أن غزوة أحد التي عزم فيها المشركون كفار مكة الذين قتل صناديدهم في غزوة بدر، عزموا على أن يأتوا إلى المسلمين في هذه المدينة ويستأصلوهم حتى يقضوا على الإسلام، ولكن الله لم يمكنهم من ذلك. فحينما جاءوا إلى المدينة بأنفسهم، جاءوا من هناك إلى هنا من مكة، وجمعوا من جمعوا معهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فاستشارهم هل يبقون في داخل المدينة بحيث أن الكفار إذا دخلوا المدينة يساعد كل واحد موجود في المدينة بالقتال وبالجهاد، أو يخرجوا لملاقاتهم. فصمم الذين لم يحضروا غزوة بدر على الخروج، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأخذ والرد مع هؤلاء جميعا خرج إلى أحد، وحدثت المعركة وسار ما صار، وهو ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرماة خالفوا أميرهم فلم يبقوا على جبل الرماة الذي يحمون منه ظهور المسلمين، وانهزم المشركون في أول جولة. وحينما انهزم المشركون اجتهد هؤلاء الذين هم مع أميرهم على جبل الرماة المعروف الآن، وقالوا الغرض هو أن ينهزم المشركون وقد انهزموا، فنزلوا وتركوا الأمير وعدد ممن بقي معه. فجاء خالد وكان في ذلك الوقت ما زال على الشرك وهو قائد الخيل، فحدث ما حدث وقتل حمزة وقتل عدد كبير من الصحابة، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم شج عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. ثم حدث من المؤمنين تلك الكلمة وقالوا كيف هذا، يعني نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف ينتصرون علينا؟ فالله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليأخذ منه المسلمون عبرة بأن من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأولئك الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا وخالفوا في تلك الجزئية، وهو أنه قال لهم امكثوا في هذا المكان لا تبرحوه سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكنهم خالفوا اجتهادا منهم فحدث ما حدث. حينما حدث بهم ذلك حدث في نفوسهم كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث ما يحدث. الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله أخبر عن الذي أصابهم هو من عند أنفسهم لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره. قلنا هذا في الدروس الماضية ويمكن تكرر أكثر من مرة من باب التنبيه للمسلم على أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم. الله ليس بحاجة إلينا، يعني لو أطاعه كل البشر وصاروا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، وإنما أعمالهم يوفيهم الله تبارك وتعالى عليها، من وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنقول على أن المسلمين حينما خالفوا ما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم حل بهم ما نشاهده الآن، يعني هذه النكبات التي تحدث بالمسلمين سببها من عند أنفسهم. ما نقول كيف هذا، نحن مسلمون وأولئك كفار فكيف ينتصرون علينا وكيف يهزمون وكيف يتسلطون علينا، السبب هو من عند أنفسنا. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا في جزئية واحدة والله تبارك وتعالى أدبهم وبين لهم على أن المخالفة لأمر الله ورسوله لا تجوز، وكما قلت لو نظرنا في أحوالنا لوجدنا أننا تركنا الكثير من تعاليم هذا الدين ولم يبقى معنا إلا القليل، ما نقول خالفنا في القليل وبقي الكثير، بل الكثير هو الذي ترك. فيجب على المسلمين إن أرادوا نصر الله تبارك وتعالى كما وعدهم، والله لا يخلف الميعاد، عليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويطبقوها في أنفسهم وعلى مجتمعاتهم. والمجتمعات بل والحكومات هي مكونة من الأفراد، المجتمع مكون من الأفراد، أنا وأنت وفلان وفلان. فهذه المجتمعات الأفراد لو أصلحوا أنفسهم وأولادهم وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر لصلح المجتمع، لكن كل واحد يضع التبع على غيره هذا لا يصلح. اصلح نفسك واعمل ما تستطيع أن تعمله. فإذا كل واحد منا من المسلمين أصلح نفسه من سيبقى غير صالح؟ لكن الآن يحدث ما يحدث وكل واحد يلوم الآخر ولكن لا ينظر إلى نفسه وإلى تقصيره ماذا عمل هو وماذا قدم. نعود إلى الشاهد في الحديث، يوم أحد حدث ما حدث وقتل جابر، قتل عبد الله بن عمرو بن حزام، فيقول جابر بن عبد الله قتل أبي يوم أحد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر، يعني حينما رآه يبكي، والحديث هذا في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال بلى، بلى بمعنى نعم. قال وما كلم الله أحدا من وراء حجاب إلا أباك، كلم الله أباك كفاحا، الكفاح يعني المواجهة، يعني كلمه مباشرة. الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب الذي أورده المؤلف أن الله تبارك وتعالى تكلم مع جابر وكلمهم مواجهة، فالله تبارك وتعالى يتكلم مع عباده، وسبق كما سمعنا في الآية وكلم الله موسى تكليما. فهذا الحديث شاهد لما بوب له المؤلف من أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وقلنا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكلام الله تبارك وتعالى لا يشبه كلام البشر على الإطلاق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إلا أباك كلم الله أباك تفاحا فقال يا عبد الله تمنى، يعني الله تبارك وتعالى يقول لعبد الله الذي استشهد في سبيله تمنى، يعني أطلب ما تريد حتى أعطيك. فقال يا ربي تردني فأقتل فيك ثانية. الشهداء حينما يرون ذلك الجزاء العظيم الذي يعطى لهم في الآخرة يتمنون أن يعودوا مرة أخرى حتى يقتلوا في سبيل الله. فهذا جابر رضي الله عنه حينما كلمه ربه وقاله تمنى ماذا تريد، كل الذي تمناه أن يعيده الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيجاهد في سبيله فيقتل مرة أخرى. لكن الله تبارك وتعالى قال له، فقال سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون، يعني الذي كتب على البشر ما هو إلا هذه الحياة ثم الموت، وبعد الموت البعث ولا يعود للدنيا مرة أخرى. ولذلك المشركون الذين يحتجون بالقدر ويقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الله تبارك وتعالى أخبر على أن هؤلاء الذين كتب الله عليهم الضلال يستحقونه، بدليل ما قاله في كتابه أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول حينما يتمنون، حينما يقفون على النار ويتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا كما نص الله على ذلك، الله قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هؤلاء الذين كتب الله عليهم الضلال وأصبحوا من أهل النار، وسبق الحديث عن القدر، والقدر فيه شبه عند كثير من الناس، وحينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدثهم عن القدر وقالوا ففيما العمل، يعني حينما قال لهم على أن كل واحد منا كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل واحد منا حينما تبلغ النطفة 120 ليلة كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يأتي ذلك الملك الموكل بالرحم لنفخ الروح في ذلك الجنين ويسأل ربه ماذا يكتب لهذا الشخص، فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذا كله مسجل. فحينما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وذكر الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا قالوا فيما العمل، هل نتكل على الكتاب، معنى كل واحد منا قد كتب له إن كان من أهل النار من أهل النار وإن كان من أهل الجنة من أهل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنك لا تعلم، ما في واحد منا يعلم الآن أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ما نعلم، مع أن ذلك مكتوب لنا، كل واحد منا مكتوب له، إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار من أهل النار، لكن ما في واحد عنده علم بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طرق الخير وطرق الشر، فالإنسان يعمل الأعمال باختياره وقدرته ليس مجبورا على تلك الأعمال، كما يقول الجبرية بأن العبد مجبور، فالإنسان يعمل باختياره، وكل واحد ميسر لما خلق له. فالقدر من الأمور الشائكة التي لا يجوز للمسلم أن يتوغل فيها، بل عليه أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يعترض على الله تبارك وتعالى في خلقه، لأن الله أعطى كل واحد منا هداه، بمعنى أنه أرسل إليه رسوله وأنزل هذه الكتب وبينوا للناس طريق الخير والشر، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل واحد يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان قدر عليه في الأزل ذلك فهو لا يخرج عن مشيئة الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس أحد باستطاعته أن يخرج عن مشيئة الله، وليس لأحد باستطاعته أن يعمل عملا والله لم يرده منه، والله يقول في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله أعطاك القدرة والإرادة ومكنك من العمل، وأنت مختار لذلك العمل تقدم عليه، وأنت تعرف الخير وتعرف الشر. الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية حينما سأله جبريل سأله عبد الله أن يعود إلى الدنيا ليقاتل حتى يقتل مرة أخرى، قال سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال ربي، لفظ الحديث في غير هذه الرواية، فأبلغ من ورائي، يعني أخبر من ورائي. فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء أحياء، ولكن ما معنى هذه الحياة؟ هل هي حياة مثل حياة الدنيا؟ الجواب لا، إنما هي حياة برزخية. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت عرش الرحمن. فالحياة حياة برزخية، وأتكلم عن هذا من أجل أن بعض الذين يدخلون على الناس الشبه في باب ما يسمونه بالتوسل أو بحب الصالحين أو بالاستغاثة بهم، يقولون هم أحياء في قبورهم، والحياة كما سمعنا هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. وجاء في الحديث أنهم أحياء بهذا المعنى، أن أرواحهم تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت عرش الرحمن. وإلا لو كانت حياتهم حياة مثل حياة الدنيا لما جاز لورثتهم أن يتقسموا ميراثهم، ولا جاز لأحد أن يتزوج زوجاتهم، وإنما الحياة هذه حياة برزخية أخبر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وجاء تفسيرها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحياة حياة برزخية، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا المعنى ويذهب إلى أولئك فيدعوهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويحتج بقولهم أنهم أحياء، يقول أنتم نهيتم عن دعاء الموتى فهؤلاء أحياء. إذن الحياة هذه حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا مطلقا. فالشهداء أحياء وحياتهم كما سمعنا، وإلا لو كانت حياة مثل حياة الدنيا ما يجوز أن توزع التركة ولا أن تتزوج النساء، لأنه كيف تزوج امرأة رجل وهو حي؟ هذا لا يجوز وهو معروف. ولكن الحياة حياة برزخية وسمعنا معناها. وهذا أيضا في نفس الحديث رد على المعتزلة أيضا الذين يقولون أن الجنة غير موجودة الآن، وسبق الحديث عن ذلك. فالجنة قالوا لا توجد الآن، وإنما توجد يوم القيامة. ما الحجة؟ الحجة عندهم يقولون لو وجدت الآن فهذا عبث، وهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن العبث، هكذا يقولون ويدعون. وأهل السنة يبينون لهم أن ليس في ذلك عبث، فالجنة مستعملة في الوقت الحاضر، هم يقولون أنها إذا خلقت تبقى معطلة حتى يوم القيامة. فإذا بعث الله الناس من يستحق الجنة يدخل الجنة ومن يستحق النار يدخل النار، فقالوا ما في نار ولا في جنة في الوقت الحاضر. ما هي الحجة؟ الحجة هي الحجة العقلية التافهة الساقطة المخالفة للكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قال عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فمعنى يعرضون عليها غدوا وعشيا لأنها موجودة. والرسول حينما صلى بالناس في هذا المسجد وتقدم وتأخر سأله الصحابة لماذا، فأخبر على أنه عرضت عليه الجنة والنار. فحينما تقدم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم، وأنه مد يده لقطف من العنب لو أخذه لاستفاد منه الناس طول الدنيا. ولما تأخر عرضت عليه النار، فكان من زمهريرها وحرارتها تأخر. هذا نحن نؤمن به، أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا. لأنه أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا ينطق عن الهوى، وما أخبر به نؤمن به. الله يقول عن النار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأخبر عن الشهداء أنهم أحياء، والرسول بيّن على أن أرواحهم في أجوف طير خضر تسرح في الجنة. ثم جاءت الأحاديث الصحيحة أن الميت حينما يدنو أجله ويأتي الملائكة لقبض روحه، وفي ملائكة رحمة وملائكة عذاب، فحينما يأتيه ملك الموت ويطلب من هذه النفس الذي انتهى أجلها أن تخرج، فروح المؤمن تكون مؤمنة ومطمئنة وتنسل منه انسلالا كما ينسل الماء من في السقاء. فحينما يأخذها ملائكة الرحمة لا تدعها تدعها في يده طرفة عين، بل يأخذوها ويعرجون بها إلى السماوات، وتطلع منها ريح طيبة. وكلما مر على ملأ من الملائكة سألوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم لما يصلون بها إلى منتهاها، فالله تبارك وتعالى يأمرهم بإعادتها، لأنه أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه منها خلقهم وفيها يعيدهم. فتعود الروح إلى الجسد ويكون عليها الحساب، والحساب على الروح والجسد. وفي الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمر أن الروح أو أن الجنازة حينما توضع في القبر يأتيه الملكان منكر ونكير، والحديث ثابت في هذا وصحيحة، ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيخبر أن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يثبته الله تبارك وتعالى بذلك القول الثابت، ورسول عليه الصلاة والسلام من سنته أنه حين يوضع الميت في قبره ويدفن، أخبر عليه الصلاة والسلام على أنه في هذه اللحظة يأتيه الملكان، وأنه يسمع قرع نعالهم، أي الميت يسمع قرع نعالهم، فيأتيه الملكان فيسألان هذه الأسئلة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا كان من السنة أن يقف الذين يدفنوا الميت عند قبره لحظات ويدعو له بالتثبيت، ويقول: اللهم ثبته بالقول الثابت. هذا الثابت في السنة، ولم يثبت التلقين الذي يعمله بعض الناس فيقولون للميت في اللحد في القبر: إذا جاءك الملك وقال لك: من ربك؟ ربي الله، إلى آخره. هذا لم يثبت في حديث ضعيف، لم يثبت في هذا، وإنما الثابت هو ما سمعتم، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذين يدفنون الميت أن يقفوا عند قبره. ولهذا قال عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث: طلب أن يقفوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، ويدعون له بالتثبيت لأنه يستأنس بهم. هذا الذي ثبت في السماع، في سماع الميت في هذه اللحظة، إنه يسمع قرع نعالهم، وما عدا ذلك خلص، لم يبقى للميت سماع، لأن الله يقول: إنك لا تسمع الموتى. حدث أيضا في غزوة بدر أن الرسول خاطب أبا جهل ومن معه حينما ألقاهم في تلك البئر، وقال لهم ذلك القول والحديث في الصحيح: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الصحابة، عمر بن الخطاب وغيره: كيف تخاطب هؤلاء وهم جيف؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فأخبر أنهم في تلك اللحظة يسمعون ذلك القول الذي وجه لهم تبكيتا لهم على ما كانوا عليه من الكفر. الشاهد من هذا على أن الميت بعد أن ينتهي من ذاك السؤال وهو مؤمن، الله تبارك وتعالى يفتح له فتحة إلى النار وإلى الجنة، ليرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. وهذا نريد أن نبين فيه على أن كلام المعتزلة الذين يقولون: ما في لا جنة ولا نار الآن، كلامهم لا قيمة له بالحديث السابق وبهذا الحديث. بأنه تفتح له تلك الفتحة، يعني وسع له في قبره ذلك المؤمن، وتفتح له تلك الفتحة إلى الجنة وإلى النار، فيرى مقعده من النار لو كان كافرا، ويرى مقعده من الجنة لما كان مؤمنا، حتى يكثر عنده الشكر لله تبارك وتعالى. ثم أخبر في هذا الحديث عن الرجل الكافر أو المنافق حينما تأتيه الملائكة، حينما تنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ويأتي ملك الموت ويقف عنده ويطلب من تلك النفس الخبيثة أن تخرج إلى سخط من الله وغضب، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تتفرق في جسده ولا تريد الخروج، لأنها ستخرج إلى ذلك الغضب وذلك العذاب، فينتزعها منه ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف، يعني ينتزعها بقوة. فحينما يأخذها ملائكة العذاب لن تتركها في يده طرفة عين، بل تأخذها وتعرج بها. فحينما يمر بالملائكة تأتيهم تلك الريح النتنة، تلك الريح الخبيثة، فيقولون ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون هذا فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، فيعرجون به إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل يؤمر به فيلقى في الأرض. هذا حينما تعود روحه إلى جسده، ويأتي الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فجوابه يقول ها لا أدري، فيقول له لا دريت، ثم يضرب بمرزبة من حديد ويكون له صوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان لا يسمع ذلك، ثم يفرش له فراش من نار وتفتح له تلك النافذة. المؤمن حينما يرى مقعده من الجنة يقول ربي أقم الساعة، لأنه مستعجل على تلك الدار الطيبة التي سينتقل إليها. وأما هذا الكافر أو المنافق الذي حدث له ما حدث ورأى ما رأى يقول ربي لا تقم الساعة، يعني هو وإن كان في عذاب لكن العذاب الذي سيأتي أشد، فهو يريد أن يبقى في ذلك العذاب لأنه أخف، فيقول ربي لا تقم الساعة. الشاهد من هذا على أن الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية أخبر على أن الله أنه لا يعيد أحدا إلى الدنيا بعد أن يموت، وإنما يبعث يوم القيامة، وأن من يستحق الجنة ذاك مصيره، ومن يستحق النار ذاك مصيره، وهو ما جاء في قوله فريق في الجنة وفريق في السعير. الشاهد معنا في هذا الحديث كما سمعنا أن الله تبارك وتعالى كلم عبد الله كفاحا أي مواجهة، وهذا دليل لما أراد المؤلف أن يذكره، وهو أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاء. الحديث الثاني اللي بعد هذا أيضا لهذا المعنى، وهو حديث جابر بن عبد الله. الحديث الذي يليه هو عن صفوان بن محرز عن ابن عمر قال سأله رجل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول له، فذكر الحديث، يعني أن العبد المؤمن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يدنيه ثم يناجيه. والنجوى كما تعرفون الكلام غير المرتفع لا يسمعه البعيد، وإنما يناجيه بينه وبينه، فالله يستره ويذكره بالأعمال التي ارتكبها في الدنيا من الأعمال المخالفة، ثم يقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، تكملة الحديث. يعني أن الله تبارك وتعالى يكلمه، وهذا هو الشاهد الذي يريده المؤلف، أن الله تبارك وتعالى يكلمه ثم يذكره بما عمله في الدنيا ويقول عملت كذا وكذا وسترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. الحديث الذي يلي هذا فيه التصريح، هو حديث عدي بن حاتم، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وهو معنى هذا الحديث السابق، أن الله تبارك وتعالى سيكلم كل واحد منا ليس بينه وبينه واسطة بل يكلمه مباشرة. الحديث هذا في كتاب التوحيد في صحيح البخاري